موجة البرنامج العام الآن الفترة السياحية. وفي علمنا السياحي النهاردة اللي هو رئيس تحريره أحمد دياب، ومهندس الصوت نادر راشد، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. معانا كمان الخبير السياحي البير سمير مشرقي. أهلا بك يا فندم، وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. في فترتنا السياحية زي ما قلنا بيشرفنا الخبير السياحي البير سمير مشرقي. أهلا بيك أستاذ البير، وطمنا عن نقول إيه مقياس السياحة عندنا أو مؤشر السياحة. احنا دايما بنحب نطمن فيه، يا ترى طالع ولا نازل ولا متوقف ولا إيه؟ لا الحمد لله طالع، بقاله فترة المؤشر طالع، وطالع بزيادة طبيعية مقارنة بالسنين اللي فاتت. احنا معدلاتنا دلوقتي اعلى بكتير من السنة دي، اعلى سنة في السبع سنين اللي فاتوا من 2010. طب هيل، يعني احنا ماشيين تدرج صحيح، ماشيين تدرج اسرع من الطبيعي كمان، نشكر ربنا. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وحضرتك هتقسيها كده، وبرضو السادة المستمعين لو حاولوا يحجزوا في فترة مثلا الكريسماس أو رأس السنة أو لغاية 4-5 يناير في القاهرة أو في الأقصر أو في أسوان أو في شرم الشيخ أو في الغردقة، متهيألي مش هيلاقوا حجز، ولو لاقوا هيلاقوا بسعر عالي جدا. مش عاوزين حجوزات، خلي ضيوفنا ييجوا يشرفونا يستمتعوا بجو مصر. هو ده اللي حاصل. حركة الأجانب الشارتر على المدن السياحية رجعت تاني، الطيارات الانجليزي والبلجيكي والفرنساوي رجعت الأقصر وأسوان، والألماني رجعت الغردقة، الألماني والروسي. يمكن من أسبوع واحد بس أول طيارة روسي رجعت دايركت الغردقة وشرم الشيخ، وإحنا الطيران الروسي رجع من شهر 2 بس، ده الطيران اللي هو الرسمي مصر للطيران والإيروفلوت اللي هي الشركة الروسي. إنما الشارتر فلايت الطيران العارض اللي هو المباشر من المدن الروسية للمدن المصرية، ده لسه يمكن في بعد طريقه اخر ان شاء الله. لا هو رجع بالفعل بس لسه ما رجعش لمعدلاته. بس الخط اتفتح. ده بعد زياره السيد الرئيس الاخيره لروسيا بعديها بحوالي اسبوعين ثلاثه. دي زيارات الرئيس دايما احنا بنتكلم عنها في كل دوله بتكون فتحه خير على عالم السياحه. والله المرة دي فعلا صدفت كده فعلا. المرة دي هي مش صدفت, هي كل بس زيارة. هو لا هي المناقشات دي شغالة من بعد حادثة الطيارة الروسي. يعني هو الموضوع ما كانش جديد, هي المفاوضات دي شغالة, وكنا كانت الإدارة المصرية وصلت على إعادة فتح خط القاهرة موسكو اللي كان توقف برضو, وفعلا رجع من شهر 2 بدون مشاكل. فابتدينا شهر 10 اهو, بعديها بثمان شهور ابتدى يفتح الطيران كمان الشاطر, ونزل فعلا من على الغردقه وشرم الشيخ فعلي نزلت طياره هنا وطياره هنا. ويمكن كمان جولات الرئيس في بعض دول شرق اسيا كمان كان ليها صدى واسع. هو سوق شرق اسيا من الاسواق اللي ما تاثرتش قوي, لان هم ما كانوش من الاسواق اللي شغاله كتير. زي السوق الاندونيسي والماليزي, وفي بعض الاسواق الجديده اللي احنا غصب عننا استعدنا بيها عن الاسواق اللي كانت وقفت الاوروبيه, واللي هي برضو عملت شغل جامد وشغال. زي ايه؟ زي السوق الصيني. في اجازات معينه عندهم بينزلوا باعداد كبيره جدا, وعلى فكره هو سائح كويس, ومش يعني بيدخل دخل كويس اثناء اقامته, لان رحلته تبقى طويله لان هو جاي من سفر طويل. فبالتالي ما بيقعدش 3-4 ايام, بيقعد مده طويلة. اطول. والياباني الياباني لسه شويه خايفين لسه شويه, بس برضو رجع اشتغلوا بس باعداد قليله. والسوق الهندي, امريكا اللاتينيه كانوا بيشتغلوا في رحلات الحج الديني المسيحي على سينا على سانت كاترين, كانت توقفت خالص. لا مسار العائلة المقدسة اللي تيجي من الشمال. لا دول كانوا بينزلوا بيعملوا بيزوروا الأماكن المقدسة اللي في فلسطين, بعدين يجوا مصر عن طريق طابة ويكملوا في مصر. دي كانت توقفت مدة طويلة, رجعت اشتغلت تاني. في بعض الأسواق برضو اللي رجعت فتحت من أوروبا اللي ما كانتش معتادة على مصر, وكانت برضو قعدت فترة ما بتبعتش, ابتدت تبعت زي السوق اليوناني مثلا. بعد التقارب المصري اليوناني الأبروسي رجع الطلب يزيد شوية من الحتة دي. طيب ضفنا الخبير السياحي ألبير سمير مشرقي, احنا هنرجع تاني لموضوعنا واشغالات وموسم شتوي وأعياد قادمة, بس اسمح لنا نقرأ آخر ما ورد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. وزير الخارجية يبحث مع رئيس البلغاري سبل تعميق علاقات التعاون الاقتصادي على ضوء تجاوز التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار يورو. جمهورية التشيك تؤكد أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار والتطور السياسي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط. وزيرة الدولة للهجرة تعلن انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم الرابع في مدينة الغردقة في 17 من الشهر القادم. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 21 فلسطينيا من الضفة الغربية. الجيش الأمريكي يستعد لإقامة نقاط مراقبية على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وأكراد سوريا. الولايات المتحدة تدعو كل أطراف المعنية بحرب اليمن لوقف الأعمال القتالية وإجراء محادثات السلام. جامعة الدول العربية والبرلمان العربي يدعمان مساعي السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مقتل 4 جنود أفغان وإصابة 7 في هجوم لحركة طالبان الإرهابية على إقليم بادغيس جنوب غرب أفغانستان. وأخيرا الشرطة البريطانية تعتقل شخصا مشتبه به بعد العثور على عبوتين ناسفتين في حي شمال غرب العاصمة لندن. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. الثانية والنصف إن شاء الله سنوافيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. وعودة مرة ثانية إلى اللقاء السياحي كل يوم خميس وحتى الثانية إلى 10 دقائق. النهاردة بيشرفنا في استوديو 2 الخبير السياحي ألبير سمير مشرقي. كنا بنتكلم عن نقاط كثيرة خاصة بالقطاع السياحي. بس خلينا قبل ما نكمل موضوعنا خبرنا السياحي ألبير، يمكن في خبر جاء في موجز الأنباء عن انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم الرابع. بغض النظر عن هذا المؤتمر، مثل هذه المؤتمرات وانعقدها في مرة في الغردقة أو مرة في شرم، يمكن شرم الفترة اللي فاتت كانت يعني منطلق للعديد من المؤتمرات العالمية، وعلى آخرها كان المؤتمر السابق اللي ما زال حتى الآن. يعني مدى أهمية هذه المؤتمرات وانعقادها؟ هي دعاية. هي دعاية، زي ما حضرتك لما بتحب تعلني عن شيء بتحاول تعمليله، زي ما حضراتكم في الإعلام بتقولوا نسب مشاهدة. المؤتمرات دي هي دعاية عن البلد بنسب مشاهدة عالية جدا لكل واحد مهتم بالقطاع اللي له في المؤتمر ده، زائد الحاضرين المؤتمر ده بطبيعة الحال وجودهم عبارة عن دعاية. وزي ما تقال قبل كده انه كل واحد لو جه وشاف الوضع على حقيقته وانبسط هيبقى سفير وهيبقى مندوب دعاية لينا. يعني احنا كده في الفترة اللي فاتت دي واللي ما زال حتى ينتهي هذا المؤتمر الخاص بالبيئة التنوع البيولوجي، 196 دولة، في عندنا 196 سفير؟ المفروض اكتر، لان هو كل دوله مش بعتها فرد واحد. يعني ده على سبيل ان هم 196 فرد بالظبط. هو طبعا كل واحد بينبسط، وانا شفت ده، انا كنت بالصدفه في شرم الشيخ قبل مؤتمر الشباب وشفت تنوع بالظبط، وشفت تنوع الجنسيات اللي جايه من شباب العالم ما بين الافارقه والاسيويين والاوروبيين وحتى من جنسيات، يعني انا يعني موضوع طريف شوية، أنا ما كنتش أعرف أن العالم فيه 196 جنسية أصلا. يعني هل كنت حاضر المنتدى؟ لا، أنا كان عندي شغل هناك، كان عندي مؤتمر دولي برضو قبل المنتدى في شرم. كنت هناك في شرم. مؤتمر إيه؟ كان مؤتمر له علاقة بالتأمين. أيوه، مؤتمر كان دولي خاص بنشاط التأمين. انتهى قبل بداية منتدى الشباب بثلاث أيام، فإحنا كنا حاضرين والشباب بتوع المنتدى جايين. التقيت بيهم. كان انطباعاتهم إيه عن مصر وشرم؟ في منهم ناس جايين حاسين إن هم يعني اللي ما كانوش يعرفوا حاجة لأول مرة، جايين لأول مرة مثلا. في ناس كانوا جايين لأول مرة كانوا فاكرين إنه ما عندناش، يعني كانوا بيستغربوا إيه ده في فنادق وفي شوارع، فاكرينها صحراء جرداء. ما هو للأسف إحنا برضو هقول لحضرتك على حاجة، على هامش اللي بنتكلم فيه، احنا قعدنا فترة طويلة بنبيع نفسنا غلط. بنبيع نفسنا على اننا الهرم جنبه الجمل والجمل قاعد فوقيه واحد بدوي باصص للكاميرا. فيعني دي كانت صورة، يعني الصورة دي قعدت كتير قوي. او البوست كارد التاني اللي هو النيل والمراكب الشرعية بتاعت اسوان، دي حاجة حلوة جدا، بس مش ده بس اللي عندنا. مش ده طبعا. مش معقولة اي حد يعمل سيرش على مصر يطلع له الصورتين دول. قعدنا كده فترة طويلة قوي. حتى الكروت البلدية اللي كانت بتتباع في البوسطة المصرية كانت كده. فطبعا هم انبهروا، وفي منهم كتير قال احنا ما عندناش في بلدنا الكلام ده، ودي حقيقة. يعني انا شفت برا، انا بقول لحضرتك مستوى المدن السياحية عندنا في منها احسن من مدن كتيرة برا، وامكانياتها سياحيا وطبيعيا احسن بكتير من برا. مقاومات، احنا عندنا المقاومات الطبيعية اللي ما حدش يقدر ينافسها، والفنية والموارد البشرية. احنا مشكلتنا الوحيدة في التسويق من زمان، من قبل الثورة ومن قبل انخفاض معدلات السياحة ومن قبل الكلام ده كله. مصر في عز ما كانت اعلى معدل، اعلى عدد سياح دخلناه كان 14.7 مليون سايح. احنا كنا نستحق اكتر من كده بكتير. اكيد طبعا. بس احنا مفتقدين ازاي نعرض انفسنا، نعرض المنتجات اللي عندنا. احنا منكسل بالظبط. كسل ولا عدم فهم ودراية؟ مع عدم ابتكار. احنا بنشوف انه الناس اكتر حاجة مشهورة في مصر الهرم. فكل ما نعمل اعلان ومصورين الهرم. الهرم طبعا ده من عجائب الدنيا السبع وحاجة عظيمة جدا. بس احنا عندنا ده الجزء. احنا عندنا يعني على سبيل المثال الحصر، احنا عندنا 130 هرم. مش ثلاث أهرامات بس مثلا يعني ودعك من الأهرامات دعك احنا عندنا كل أنواع السياحة بالضبط. يعني أي سائح رغب في أي نوع سياحة حيلاقيه في مصر بالضبط كده. عندنا تنوع في المنتج السياحي، عندنا جو جميل جدا. يعني مثلا في عز الشتاء حضرتك ممكن تمارسي السياحة الثقافية وممكن تمارسي السياحة الشاطئية. ده أنا شفتها بيني في الغردقة ومرسى علم والشرم الشيخ، السائحات على البلاج وحمامات الشمس في عز الشتاء بالضبط. فإحنا عندنا تنوع، عندنا مثلا سياحة السفاري والجبال والصحراء، عندنا السياحة الاستشفائية في سفاجة وفي سيوة وفي اللوحات، عندنا الحاجة الجديدة اللي هي السياحة البيئية اللي هي المناطق اللي بيسموها محميات، مش غير المحميات الطبيعية، لا هي بتبقى زي مدن أو منشآت سياحية معمولة صديقة للبيئة جدا، بيحاولوا ما يستعملوش أي حاجة من خارج البيئة الموجودة. ده موجود منه زي سيوة؟ في الواحات، زي سيوة الواحات مجمالا خصوصا سيوة وموجود منه حديثا في الفيوم اللي هي الفنادق صديقة البيئة بالظبط، بتبقى مناطق أو قرى كده صغيرة كلها صديقة للبيئة، كل منتجاتها من البيئة الطبيعية إلى حد كبير. بتوصل لمرحلة إن في فنادق مثلا ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش شبكة موبايل. احنا كلينا شرف استضافة أحد المهندسين المتخصصين في إنشاء أول فندق بيئي في سيوة، وكان في كلام بيقول إن هو من الألف للياء في هذا الفندق بالزبط. بيئي ده من ده الألف إلى الياء بالظبط كده. بالظبط كده، فده شيء نادر. حتى أدوات الاستحمام والحاجات دي كلها من نفس الموضوع. فطبعا احنا طبعا عندنا تنوع كبير جدا، والحمد لله الى حد كبير لما اتزنقنا ابتدينا نسوق للحاجات التانية، ابتدينا نسوق لأسواق تانية. لما المتعارف عليه والمتبع قال ابتدينا غصب عننا نروح نطرق ابواب اخرى. ودي جابت النتيجه الحمد لله. سياحه المؤتمرات كمان احنا طبعا طبعا دي واحنا عندنا برضو المقومات دي. يعني مثلا في شرم الشيخ في ثلاث مراكز كبرى للمؤتمرات، اكبر واحد فيهم طبعا اللي هو الرئيسي اللي هو اللي بيتعمل فيه المؤتمرات الكبيره كلها زي المؤتمر منتدى الشباب بالظبط اللي هو مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات. عندنا طبعا القاهره كان عندنا مركز مؤتمرات واحد، بقى عندنا اثنين. ناهيك عن كل الفنادق الكبيره اللي بتبقى عامله عندها امكانيات تنظيم مؤتمرات ومعارض وكده، فاحنا الامكانيات موجوده، الامكانيات الفنيه موجوده. يعني مصر بتصدر موظفين ومديرين كوادر بشريه في مجال السياحه وفي مجال الفنادق لكل المنطقه على العربيه، بل مش هبالغ واقول يمكن لكتير من العالم. بس احنا مش عايزين نفتقد هذه الكوادر لان احنا محتاجينها غصب عنهم. حصل بعد الثورة انه ما بقاش في شغل، فيا اما اشتغل شغلتي في حتة تانية يا اما ادور على شغلانة تانية. حضرتك عارفة زي ما بيقول كده، خلاص لو واحد خبرة في مجال معين ما بيعرفش يشتغل شغلانة تانية. بس فلا الحمد لله باذن الله القادم افضل ان شاء الله. تمام. كنا بنتكلم عن عودة السياحة وقلت لنا ان المؤشر الحمد لله صاعد، ربنا يجعله صاعد كده على طول الى ما لا نهاية. نسب الاشغال والحجوزات، نسب الاشغال والحجوزات عالية جدا مقارنة بالسنين اللي فاتت ومقارنة بالطبيعي بتاعت الفترة اللي احنا فيها والفترة اللي جاية. يعني خلاص الكريسماس فاضل عليه، احنا وصلنا لمرحلة انه احنا في اوقات معينة في خلال الموسم الشتوي اللي هو اللي احنا فيه اللي بينتهي في 30/4 يبتدي امتى؟ بينتهي 30/9 ل 30/4 بيبتدي 30/9 ل 30/4 ده في عدد كتير من الاعياد، هو 6 شهور في عدد كتير من الاعياد، وفي فترات كتيره بتبقى عاليه نتيجه انه الطلب زياده. يعني احنا عندنا في كتير من الفتره دي من 30/9 ل 30/4 فترات كتيره الطلب فيها اعلى من المعروض. يعني نتيجة الأعياد والمواسم ولا نتيجة الجو ولا نتيجة إيه؟ نتيجة حاجتين. الحاجة الأولانية إن الطلب زاد الحمد لله على المنتج السياحي المصري، هو وحش ناس كتير من اللي كانوا بيجوا بصفة مستمرة، سواء بشكل بالنسبة لشركات السياحة اللي كانت متعودة تشتغل مصر وبالنسبة حتى للأفراد العاديين. السبب التاني انه احنا للأسف الفترة اللي فاتت خلتنا نفقد جزء من الكاباسيتي من القدرة الاستيعابية بتاعتنا، علشان في بعض الفنادق قفلت جزء منها للتجديد، وبعض بعض الشركات السياحة ما جددتش عربياتها، فالطاقة الاستيعابية بتاعتنا قلت شوية. بس ده كله هيتعالج بسرعة مع استمرار الإشغال العالي، يعني الطلب العالي. الخبير السياحي ألبير سمير مشرقي معانا، ولسه معانا حوالي 10 دقايق. مطلوب مننا الكتير يا أستاذ ألبير، لازم الجهود تتكاتف، لازم في مبادرات جميلة جدا احنا بنشوفها على اليوتيوب وعلى مواقع الانترنت، شباب زي الفل عاملها بجهود فردية. في مبادرة مع مصر أحلى مع أسمى، في مبادرة تانية بنت جميلة بسنت بتلف ربوع مصر كلها، بتعمل فيديوهات لايف وبتذهب بلغات العالم، انجليش وفرنساوي، ويعني فعلا على الطبيعة جميلة جدا، نسب المشاهدة فيها عالية جدا. طب ليه ما تكترش المبادرات دي بقى، ويكون مثلا في جهات، ما هو لازم في جهات بتدعم المسائل دي. هو حضرتك طبعا المبادرات دي جميلة جدا، وياريت تزيد، وياريت يبقى عندنا منها كتير، وياريت جمعيات المجتمع المدني المختصة ترعى الحاجات دي وهي نفسها تقوم بمبادرات دي. انا اعرفهم في جمعيات ليها علاقة بتنمية النشاط السياحي، جمعيات مجتمع مدني محتاجين لها دور، محتاجين ان كل واحد فينا عنده على وسائل التواصل الاجتماعي اكيد اصدقاء او صفحات فيها ناس بره، ما يبقاش بس ان احنا بنقعد على الفيسبوك علشان نفر ونشوف اخبار يمكن غلط وننشر سلبيات. طب ما في وسط الحاجات دي كلها حط صورة من عندنا من بلدنا، حط فيديو حلو من بلدنا، حط تصرف حلو واحد مصري عمله مع واحد أجنبي، اعمل زي محمد صلاح اللي مصور على صفحته وخلفه الهرم صورة جميلة جدا، كل يعني نسب مشاهدة كتيرة جدا مثلا. عندنا كتير من ده، كل واحد فينا يمكن في منطقته أو جنبه أو في مدينته أو في محافظته مكان يستحق إن الناس تشوفه، إيه المشكلة إن أنا أصوره أنزله بشكل فردي. الحاجة التانية، في دور تاني علينا برضو كأشخاص، إنه لما السائح ينزل لنا مصر لازم نعمله كويس. في بعض الناس للأسف غصب عنهم، مش عارف عن قصد أو عن جهل، بيسيبوا انطباع ساعات سلبي عن المصريين، في حين إن إحنا شعب مضياف وكريم جدا وطيب جدا وعارف قيمة السياحة كويس قوي بالضبط. إنما للأسف بعض الناس بيسيئوا ده. لا، محتاجين انه نتعامل مع السائح على انه ضيف، على انه عايزين يجي تاني. مش ان ناخد منه زي ما يكون مش هيجي تاني، ناخد منه اقصى حاجه ممكن تتاخد دلوقتي وبعدين ما نشوفوش تاني. فبدل ما يكون سفير ايجابي زي ما كنا بنتكلم من شويه، لا ده ممكن يكون سفير سلبي. كمان على الدوله دور المرافق، الطرق، مطارات، توفير الامن والنظافه للاماكن السياحيه، عشان عندنا فيها مشكله، مشاكل كتيره جدا جدا. الاهتمام بالاماكن السياحيه، بالطرق المؤديه ليها، بنظافتها، بتامينها. مش اي حد ممكن يتعامل مع السائح ويعترض طريقه عشان حتى لو كان بيبيع له حاجه او كده. الباعة الجائلين والناس اللي بتتطفل على المجاميع السياحيه وهي ماشيه، المناظر اللي حوالين، اللي في المناطق السياحيه، في بعض المناطق السياحيه في بعض الاماكن الشعبيه شويه، لا حواليها المداخل والمخارج ليها شكلها مش كويس، مش حضاري. ده دور الدوله. دور المحليات اللي تابع ليها المناطق دي، ودور وزاره الثقافه اذا كانت تابعه لوزاره الثقافه، او وزاره الاثار اذا كانت تابعه للاثار. نزود كمان المرافق بقى، حمامات، تليفونات في الشوارع، خرائط ونقط استعلامات. الحاجات دي كلها في العالم كله موجودة بشكل تلقائي. وفي بعض الدول العربية، يعني أنا سافرت بلاد عربية لقيت الكلام ده موجود بشكل أقل من أوروبا طبعا، بس ده ما عندناش منه في مصر خالص. محتاجين كمان تليفون في الشارع تكون شغالة، محتاجين نقط استعلامات وخرائط، محتاجين مطبوعات بلغات توعي الناس. محتاجين المترو الأنفاق يكون أنا بكلمش على الخطوط الجديدة، وكان الخطوط القديمة يكون صالح إن سائح يركبه كويس، يروح من حتة لحتة. فده دور الدولة. فهو لو كل واحد قام بدوره مع حب الناس وحلمهم إن هم يجوا مصر، وده مش مبالغة. أنا أعرف أجانب لما جولنا مصر واتعاملت معاهم بيقولوا إحنا كان بالنسبة لنا حلم، إحنا من إحنا صغيرين بنحلم الزيارة دي، بالنسبة لنا حلم. فعايزين نخلي الحلم ده جميل للآخر، وإنه الناس تروح وترجع مبسوطة، وإن هم يتخدموا كويس ويبقوا سفراء لينا إن شاء الله، والعدد يزيد. وزي ما قلت لحضرتك إنه إحنا حتى إحنا لسه إحنا الحمد لله المعدل في الطالع لسه ما وصلناش للي وصلنا له كان قبل 2010. بس حتى اللي كان قبل 2010 ده مش مرضي بالنسبة للإمكانيات الطبيعية والبشرية اللي في مصر لقطاع السياحة. يعني إحنا نقدر عندنا أكتر بكتير من فرنسا وأمريكا وأسبانيا وإيطاليا اللي هم بيتنافسوا على الأربع مراكز الأولى حول العالم. إحنا إمكانياتنا الكمية الأثار وكمية الشواطئ وحتى الموارد البشرية بتاعتنا قادرة إن هي تستوعب أكتر من كده، إذا كان البلد وفرت قدرة استيعابية أكتر من كده لقطاع السياحة. في بلد، بس أنا الحقيقة مش متذكرة كانت بلد إيه، وأثناء زيارة السيد الرئيس لها في وسائل مواصلات كانت عاملة نوع من الدعاية جميلة جدا على وسائل المواصلات، الأتوبيسات الكبيرة والمترو، أماكن سياحية عن مصر كانت رائعة. طب إحنا ما نعملش الأفكار دي ليه؟ محتاجين نعملها برة طبعا، تلف الشوارع ولما السائح هو ماشي يشوف مترو وعليه مناظر جميلة كده من الغردقة، من شرم، من مرسى علم. إحنا مشكلتنا طول عمرها في التسويق. يعني هي طبعا المجهودات، اي مجهود بيتعمل هو مجهود كويس ويشكروا عليه اللي عملوه، بس مش معقولة انا اسوق للسياحة المصرية في القنوات المصرية وفي التلفزيون المصري وفي القنوات الارضية. انا ببيع لنفسي الحاجة اللي انا بنتجها. فاحنا محتاجين انه المجهود ده يتلم فلوسه ويتعمل بيه حاجة بره. سمعنا من زمان، حصل من زمان، ان في فكرة انشاء قناة سياحية تتكلم باسم مصر، تذاع على أقمار، تتعمل باحترافية والناس كتيرة تشوفها، مش القمر نايل سات، لا ممكن عرب سات، ممكن النايل سات متشاف بره. انا بتكلم على حرفية عملها. أيوة. وانها تتعمل بشكل جاذب، الناس تتفرج عليها. يعني هقول لحضرتك على حاجه، قناه الاخبار الامريكيه المشهوره السي ان ان، لو حضرتك فتحتيها هتلاقي دول اصغر مننا بكتير عامله عليها اعلانات مدفوعه الاجر. تمام. الاردن عملت، واذربيجان عملت، وتركيا عملت. طيب احنا ما نعملش ليه؟ مش بس على القناة دي، على قنوات كتير. حضرتك مثلا الميادين الكبيرة في انجلترا وفي امريكا قبل موسم الاجازات اول الصيف بتلاقي البلاد واخدين لوحات الاعلانات الكبيرة وعاملين دعاية على نفسهم عشان الناس لما تفكر تسافر يشوفوا الاعلان ده يمكن يفكروا في المكان ده يسافروا له. احنا عندنا مشكلة ان احنا دايما يعني بنعمل حاجة حلوة حلوة قوي بس ما بنعرفش نديها لمين، بنديها للحد الغلط. ايوه يعني بنعمل اعلانات حلوة قوي عشان احنا بنشوفها، في حين ان احنا مش احنا اللي هنستهلك المنتج ده، تمام، غيرنا اللي هيستهلك، فلازم توجه له هو مش تتوجه لنا، توجه رسالة. صح بالضبط. عندنا يعني فنانين كتير لازم يكون ليهم دور بحفلات. خلينا نقول ان حفلة زي مثلا موسيقار عمر خيرت، اول ما بيعلن عن حفلة لعمر خيرت يوم ساعات بتلاقي التذاكر نفدت في الاسواق. طب ما احنا نستغل المواضيع دي، وليه عشاقه من كل دول العالم. صح يا فندم، ما دي كلها قوة النعمة. الاعلام والفنانين والدعاية وثقل البلد نفسها واحساس الناس بالامان وبانه الوضع استقر، الحاجات دي كلها تجينا نتيجه. وفي حاجات كمان الناس كلها بتستعملها بس مش عارف احنا ليه لسه ما استعملناهاش رغم ان هي ما اصبحتش بدعه. في شركات بي ار بره، في شركات علاقات يعني عامه يعني دوليه، يعني شركه حضرتك بتديها معنى معين او بتدي لها رساله معينه، شغلتها ان هي تتعامل مع كافة الجهات الرسمية والغير رسمية لنشر هذه الفكرة. زي ما كان بيستعمل ضد الدولة المصرية بشكل سلبي بعد ثورة 30 يونيو، في شركات شغلتها انها تنفذ الكلام ده بشكل سلبي وبشكل ايجابي. فاحنا برضو لازم نستعمل الكلام ده علما زي ما قول حضرتك المهمة مش هتبقى صعبة لان احنا اوريدي كويسين قوي. تمام. افكار يعني يا ريت، هي مش هتكلف كتير خالص بس عائدها مش هتكلف اكتر من اللي بيدفع. تمام. اللي بيدفع في الحياه مش لازمه كتير، وعائدها لن يقدر بثمن اكيد. يعني الخبير السياحي البير سمير مشرقي، انت نورتنا والحمد لله، طمنا عليك. كل مره ان شاء الله تصاعدي إن شاء الله نعود ونتفوق على أنفسنا. وبنشكر جدا حضورك معنا، بعتذر عن عدم التواصل مع المستمعين طبعا لتعطل الكمبيوتر أو مداخلات تليفونية، بشكر جدا وإن شاء الله نلتقي على خير. شكرا يا فندم. ألف شكر يا فندم، مرسي لحضرتك. زي الهواء، زي الهواء الساري وخيال الطير، زي الهوى، زي الهوى الساري وخيال الطير. أحلى سنين العمر بينا تمر، نعيش هوانا هوانا حلم هوانا حلم ليلة صيف، يدو خطانا في الشتان المر. أكيد هي نغمات الموسيقار عمر خيرت. ونختم عليها لقائنا النهاردة في فترتنا السياحية. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب. شكرا مهندس الصوت نادر راشد. وشوش ما بتبقى بعد سنين، نفس الوشوش تبقى بعد باشي. الإخراج كان لنسرين نبيل. شكرا لكم ونلتقي الخميس القادم على خير إن شاء الله. عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين.